OK. Troisième remarque demain, بالنسبة للديبول ار سي en phase de charge ou en phase de décharge, هي انه لازم ننتبه انه اذا عم نستعمل مش بيل، عم نستعمل جنراتور بيعطي سينيال كاري او بيسموه اون كرينو. اذا كان عندي البيريود طبعا بتكون سينيال اون كرينو، يعني الاو سي بتوصل من الزيرو بريسكومون بتطلع لها فالور كونستانت او لو فورس الكترومغناطيس او. اذا افترضنا انه الاو ايجال 12 فولت، يعني مره بيعطيني 12 فولت فتره معينه بيرجع بيعطيني زيرو الجنراتور زيرو نفس الفتره، بيكون كله على بعضه طلع بيريود. اذا باول تي سور دو جرون تي سور دو قصدي بيريود سور دو، باول بي سور دو مثلا اول تي سور دو اعطاني يو جي ايجال هذه جنراتور يو جنراتور ايجال او، تاني نص بيريود لمواتي البيريود التاني اعطاني يو جي ايجال زيرو. ماشي، يعني كانه في دي كونيكسيون صار الجنراتور هون بهالحالتين هيدولي. مره بيكون السيركوي اون فاز دو شارج لما بتكون يو جي ايجال او، وقت اللي بتكون يو جي ايجال زيرو بيكون بفتره الديشارج. يعني هون بنفس السيركوي عم بتتم عمليه الشارج او ديشارج، غير وقت اللي بستعمل باتوري بستعمل انا بيل بدي يصير ساعتها معي كوميوتاتور، يكون معي عندي ساعتها انفيرسور مره بقلبه على البلو بشكل اني شرج الكوندنساتور، وبرجع بقلبه على البلو بشكل اني فرغ الكوندنساتور بسيركوي تاني. هلا هون في ملاحظة كمان مهمة اني اقولها بالنسبة للتو اللي حكيتها قبل هلا عن الكونستانت دو تون تو، انه اذا كان معي انا اثنين سيركوي فالتو ممكن تكون بالسيركوي دو ديشارج تختلف قيمتها عن التو بالسيركوي دو شارج، مع انه اثنين تون سوا ار فوا سي، بس الريزيستانس ايكيفالونت بتكون بالسيركوي دو شارج تختلف قيمتها عن الريزيستانس ايكيفالونت بالسيركوي دو ديشارج. هذه بنتبه لها كثير، انه يمكن تكون تو بريم بالفاز دو ديشارج كقيمة يعني كفالور ديفيرونت كالفالور للتو بالفاز دو شارج. هذه ملاحظه صغيره مش هي الاساس اللي بدي احكي عنها هلا. طيب اما بالسيركوي اللي عم احكي عنه انا انه كجي بي اف عم يعطي تونسيون كاري مره يو جي ايجال او مره يو جي ايجال ازيرو، هون نفس السيركوي ذاته عم يتم فيه مره تشريج للكوموساتور مره فاز دو شارج مره فاز دو ديشارج. بهيدي الحاله التو هون بالفاز دو شارج هي نفسها التو بالفاز دو ديشارج. شايفين هالملاحظة هيدي؟ هيدي كتير مهمة، تالت رومارك بعطيها عن الديبول ار سي.